الحاصل يكون لقصد صالح، لا لقصد الرياء ولا لقصد صالح، وقصد خشوع قلبه خشوع من وراءه لا مانع من ذلك. لكن اذا كان يرى ان ترداد في ذلك تبعده لاحسن من الاصوات يعني يبعدك فتقل ذلك حتى لا يحصل تشويش. اما اذا كان ترداد ذلك لا يترتب عليه خشوع وتدبر واقبال على الصلاه هذا كله خير. اما اذا كان يترتب عليه ما في معاشر اليه اسعاد وان الناس لا ينطلقون فلعل فرح ذلك او لا. أحسن لك. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة بأن بعض الأمة يكون في الدعاء ولا يكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها. هذا يكون اختياري قد ليس تتحرك في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن ينبغي له يعالج ويحرق أن يخشع في قراءة أعظم ما أخشع في قراءة في دعاء في خشوع في القراءة أهم. وإذا خشع في القراءة في الدعاء كان كله طيب، لأن يعني الخشوع في الدعاء أيضا من أسباب العبادة. لكن ينبغي لها ان تكون عناك واكرا، لانه كلام الله فيه هدى ونور. كان ليس في النبي يتدبر ويتعقب خاطر الصحابه الى الله من وراءه ويقول عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرا علي القران، فقال عبد الله كيف اقرا عليك وعليك انفي؟ قال اني احب ان اسمعه من غيري، فقرا عليك اول سوره النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسنه، قال المسعود رضي الله عنه فسكت اليه فقال فرغت راسي اليه والى عينه وتبسه ينفي. وظاهره انه البكاء ليس في صدق، لان العرف ذلك بقليل الدلع يدل على ما شاء الله يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك حديث عبد الله بن الشخير يصلي على صوته اذينا كاذب المؤمنين من البكاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على انه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج. احسن الله اليكم. يعني في هذا مسألة البكاء بالنسبة للإمام أن يكون في القراءة في قراءة القرآن أولى من الدعاء، لا شك أن كلام الله أولى وإن كان في الدعاء من أسباب الإجابة أيضا، لكن الأمور مرد على يد الله. نعم الأمور ليس بيد الله، قد يخلع البال ولا أخلع لها. يقول يجب الله إلا جل وعلا يجعل فيها ما يجعل على خشوع عند وجود الأسباب، لكن المؤمن يحفظ الأسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءته ما كلام الله سبحانه وتعالى. من احسن عليك. مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر بالتباكي، ثبوت ذلك حق الله تعالى. ورد في بعض الأحاديث لم تنكر في التباكي لكن لا أعرف صحة رواه أحمد جماعة لكن لا أذكر الآن صحة الزيادة في لم تنكر في التباكي، لأنه مشهور على الإسلام الأزمة في العلماء ولكن يحتاج إلى يزيد عناية، يعني لا أذكر الآن هذا سند. أحسن عليك. فالتكلف إذا بالنسبة للبكاء الإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا يا الله الغرب يتكلف الغرب لا يتكلف إلا تحصل بكاء بل الله يشفى أن لا يهجى الناس ويكون بكاء خفيف بس في ذلك الأحد حسب الطاقة حسب الإنفاق. نعم أحسن لك. ربما يكون هناك بعض الناس يتأثر أو قد يصنع التأثر يكون هناك خشوع غير صحيح مثل ما تقدم قد ينبني على حدود كتابات إن تمتت لا بأس، وإنما يقول الآن ما أكثر عنه مظهر كذا وفرق بعض من ناحية السند سيعمل الكلام ولا لنا مراجع إن شاء الله. الله يعينكم. هنالك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟ ما أعلم أحد شيء من الصلاة لأن يقع من الصلاة لا في التخصيص فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عند هذا وعند هذا، وعلى في الصلاة لا شك أنها مما يؤثر البكاء، يعني ذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي مثل قوله جل وعلا إن أمره الله الذي خلق السماوات في ست أيام مستوى الأرض وحلال النهار والحديث على الآية حين إذا تدبرها قال إنا يشدد بك من خشية الله جل وعلا. هكذا ما أشبه الآيات الله لا إله إلا هو على رسوله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ملك القدوس سلام الغم وهيب العزيز للنار وكلم اشتهى الله ورسوله إلى آخر السورة. كل هذه الآيات مما تسبب البكاء لتذكر عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسان إلى عباده وكمال معاني هذه الصفات يؤثر عليه ما تسبب البكاء. فالتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كالتدبر للآيات التي فيها الجنة والنار